أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله Oh.

وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك بشيء وأنزل الله عليك الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله يصوركم في الأرحام

وما يعلم تاويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا كل ذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة كأنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف صدق الله العظيم. وكذا أخوة من الإسلام كنا نسمع من القرآن الكريم من صداد القارئ الحاج محمد الليثي القارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية. لقد نعرف نحركم إحدى الإذاعات المحلية والإنارة الكهربائية لصاحبها مصطفى عكاشة بمدينة المنصورة على مخافزة الكبرى إدارة حسن وحسين بالمنصورة خلف الأتوبيس الدولي. Thank you.